ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ناوليها لا تخافي، ناولي القلب بنيا بثبات وصمود نسمو للمجد رقيا، ناوليها لا تخافي، ناولي القلب بنيا بثبات وصمود نسمو للمجد رقيا، لنعيد الود حقا بالمعاني اللؤلؤية، لنعيش الصدق دوما في دنى الدنيا الدنية، لنعيد الود حقا بالمعاني اللؤلؤية، لنعيش الصدق دوما في دنى الدنيا الدنية، نسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، يا رزان يا حصان أنت أنت لي صفيا، ها هنا نحن مضينا لنشيع الخير حيا، يا رزان يا حصان أنت أنت يا أخيا، ها هنا نحن مضينا لنشيع الخير حيا، فكتاب الله نتلوه بحق وروية، ودروس نافعة وفنون أدبية، فكتاب الله نتلوه بحق وروية، ودروس نافعة وفنون أدبية، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ونعيد البذل فينا وقيام في الليالي ولقاء في العشية، ونعيد البذل فينا من صيام وعطية، وقيام في الليالي ولقاء في العشية، وتفان وثبات في الحقول الدعوية، في ظلال ورفات والهدى في نسجية، وتفان وثبات في الحقول الدعوية، في ظلال ورفات والهدى في نسجية، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، اقبلي لا لا تخافي، هنا أقبل هدية منبر النور تجلى للمعاني الأخرى، اقبلي اقبلي لا لا تخافي، منبر النور تجلى للمعاني الأخاوية، كلنا يرجو ظلالا كلنا يبغي الوفية، فاقبلي مني ندائي واقبلي هذه التحية، كلنا يرجو ظلالا كلنا يبغي الوفية، فاقبلي مني ندائي واقبلي هذه التحية، لا حرمت الخير منك فاقتفي درب سمية، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، ناولي يدك يوخيا ولنسر في الدرب هيا، ناولي يدك بعزم للتقى نمضي ساويا، هيا ساويا ساويا ساويا.